القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وكي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة. المخرج علي عبد العال. انت عارفة ايش سويتي؟ ايش سويت بس يا شيخ خالد؟ واحدة استغاثت بي وانا راجع بالعربية من الشوبينج، عملت الواجب وصلتها السفارة، ادي كل اللي حصل. انت عارفة مين جوزها؟ لا طبعا ما اعرفش، وبعدين بصراحه بقى اللي حكيته لي في العربيه يعني ما محبش اني انا اعرفه ولا مين يعرفه حتى. هذا ابن كبير العيله. طب وايه يعني؟ ان كان ما يهمك، هذا يهمني انا. اللي سوتيه جلب لي العار، وما نابني منك الا لوم العيله. اللوم علشان مراتك انقذت انسانه من زوجها اللي بيعذبها ويستغلها. ما كان ليكي دخل. الله، ايه بس يا شيخ خالد انت بتبصلي كده ليه؟ نظرتك مش مطمناني خالص، انت عاوز تعمل فيا ايه؟ ما اقدر اعمل فيك شيء، لاني احبك احبك، لكن للأسف وجودك في حياتي وبيتي من بعد اليوم راح يجلب لي المشاكل، وعشان كده. ايه عشان كده ايه يا شيخ خالد؟ انا هطلقك. ايه؟ تطلقني ليه؟ ليه بقى؟ معقولة معقولة يوم ما ترجعني مصر أرجع ورا ما اتطلقها؟ خلاص سافر مصر وتبقي على ذمتي بعيد عن هنا. لا ده ينفع ولا ده ينفع، ازاي تطلقني هنا؟ ما ينفعش، أنا جيت لك هنا وأنا سايبة حياتي ودنيتي وبلدي وأمي وكل حاجة، أنا اتجوزتك وأنا راضية بنصيبي معاك، أقوم أرجع بلدي وأنا متطلقة؟ أنت مش عارف كمان الناس بتبص ازاي للست المتطلقة ولا الأرملة حتى؟ خلاص يبقى الحل التاني. برضو ما ينفعش، ما ينفعش إنك تسيبني هناك، أنا هنا جنبك وأنت بتجيني مرة واحدة في الأسبوع، أمال بقى لما ترجعني مصر وأنا على ذمتك هتبقى تجيني كل قد إيه؟ والناس برضو ساعتها هتطمع فيا وأنا عايشة لوحدي من غيرك، وسنة ورا التانية طبعا هتبطل تجيني، والله أعلم بقى هعرف أطولك ولا لأ، يعني برضو هفضل متعلقة زي البيت الواقف، لا متجوزة ولا متطلقة. هذا الكلام مو مشكلتي يا أمل، اختاري حل. صح صح، مو مشكلتك يا شيخ خالد، دي مشكلتي أنا، مشكلة واحدة ضحت بكل حاجة وما جانتش غير الحسرة. الموت أهون من الحسرة اللي أنا فيها دي، الموت أهون من كل اللي أنا فيه دلوقتي ده. أمل، أنا هطلقك وهترجعي بلدك وهعوضك. تعوضني؟ تعوضني بإيه يا شيخ خالد؟ وتعوضني عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ عن سنين غربتي، عن أمي اللي اتحرمت منها، عن أختي، عن حياتي ومستقبلي اللي جاي كله. تعوضني عن طلاقي؟ تعوضني عن إيه ولا إيه؟ جدع رد. عايز حاجة استهانم؟ استهانم؟ معقول نسيتني يا شحاتة؟ أمل. أيوة أمل، أيوة أمل يا شحاتة. أمي فين؟ ها؟ أمي فين؟ ياما ياما تعالي بس. هي فين؟ هي مش موجودة في البيت ولا إيه؟ مش سمع لها حس يعني، ولا تكون نايمة، ولا يمكن راحت تاخد مقاسات زبونة صح؟ ها؟ قولي، لسه بتلهف منها برضو فلوس الخياطة زي زمان يا شحاتة؟ طب اهدي اهدي وتعالي اقعد ارتاح الأول، أكيد جاية تعبانة من السفر. أسرح ده إيه بس؟ أمي فين يا شحاتة؟ أمي وحشاني قوي، وحشاني. قولي هي فين؟ عايز امسح تراب الغربة تحت رجليها وفي حضنها. هي فين؟ حاضر بس عادي. ايه ما تتكلم بقى؟ هي فين؟ ما تنطق. امك الله يرحمها ماتت. انت بتقول ايه؟ امي ماتت؟ مش ممكن. يعني ايه ماتت؟ يا ستي هي تعايا جامد قوي من كام شهر، صرفت عليها اللي ورايا واللي قدامي، انا ما همتهاش ابدا. بعت عفش البيت، مكنه الخياطه، حتى الهدمه اللي عليها بعتها. انما نعمل ايه بقى؟ امر الله ونفذ. بعته عليها يا شحاته ولا بعته على الكيف بقى؟ انت تهالج امي؟ انت حتى تفكر فيها مره واحده؟ الله الله يا مولى، روح تطلع بايدك زوري. امي ماتت، امي ماتت يا شحاته من غير ما اشوفها. ايه ده اللي خدته من الجواز مستفر؟ هو ده اللي انا خدته. امي امي تموت من غير ما اشوفها، من غير ما تربي في حضنها. الله يرحمك يا امي، الله يرحمك يا امي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا بنتي. يا ترى عادل موجود من فضلك؟ مين حضرتك؟ انا معلش، ممكن تقوله يعني واحده ما شفتهاش من زمان؟ واحده ما شفتهاش من زمان؟ هو يعني عادل موجود ولا لا من فضلك؟ ايوه هو فعلا مش موجود. طيب معلش هبقى افوت عليه مره تانية. طب اقول له مين؟ معلش هبقى افوت عليه مره تانية. انت يا امل؟ ها؟ ايوه انا امل. عادل سافر يا امل. سافر؟ سافر فين؟ وثابتك؟ يا فاهم يا حقن، ايه ثابتني دي؟ حسن ملفظك يا جدع، انت كنت عايزها تعمل ايه؟ مش لو انا مكانها كنت كنت ايه يا اخوي؟ كنت قتلتك وشربت من دمك كمان. خرافة ايه؟ انت بقيت شراني كده ليه؟ انا اللي شراني برضو يا راجل؟ ده انت اللي بدعت الشر كله. الشر كله حبيته الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشته ليك، زماني كله. حبيبي. اتفضلي قهوتك يا بنتي. تسلم ايدك يا عمي. عادل كان دايما يحكي لي ان حضرتك شاطر قوي في عمايل القهوه. يا ريت الشطاره في الحياه تبقى سهله كده زي الشطاره في عمايل القهوه. ليه حضرتك بتقول كده؟ عشان 35 سنة موظف حكومة لغاية ما طلعت على المعاش على درجة وكيل وزارة، عمري ما ارتشيت ولا صرفت على عادل ابني قرش واحد حرام. ودي أحسن حاجة عملتها يا عم. لكن بعد الرحلة الطويلة قوي دي حسيت بعد عادل ما اتخرج من الكلية اني ما عملتلوش حاجة للأسف. ازاي ما عملتلوش حاجة؟ أيوة ما عملتلوش حاجة، بدليل ان ظروف اجبرته يسافر بره بعقد عمل. كفايه ان حضرتك ربيته وعلمته وكبرته، كفايه انك عملت منه راجل بحق وحقيق، وده في حد ذاته كفايه. لا يا بنتي، للاسف الحاجات دي ما بقتش كفايه ابدا في الزمن الصعب اللي عايشينه ده. للاسف. هو عادل سافر من امتى يا عم؟ حوالي 15 يوم. يا وانا جيت من حوالي 15 يوم. يعني القدر كان مرتب لنا انه يسافر على نفس الطيارة اللي انا رجعت عليها. النصيب يا بنتي. فعلا النصيب، كل شيء اسمه نصيب. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدتني، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدتني، وابتدى حلم النجاة. نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بايديكي، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.